السميع العليم، الشيطان العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآيات وقد قدمنا تفسير بعضها قبل ذلك، أن الله سبحانه تبارك وتعالى خلق آدم وخلقه بيده تكريما له، وخلقه من طين ليعلم آدم أصله الذي خلقه الله عز وجل منه ويعلم بنوه ذلك فيتواضعون لله سبحانه تبارك وتعالى. كرم الله عز وجل آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، فظهر شرفه وظهر فضله على الملائكة، وحسده إبليس على ما آتاه الله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك أضمر في نفسه أنه يكيل لآدم، والملائكة لا تدري ما الذي يغمره إبليس، ولذلك أظهر الله عز وجل ذلك حين أمر الملائكة بالسجود لآدم. وأخبرنا سبحانه تبارك وتعالى أنه لما قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، كان الجواب من الملائكة الوقوف عند حد علمهم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والآيات فيها الحكم العظيمة، وفيها التعليم من الله عز وجل لخلقه، يعلمك ألا تتجاوز حدك، حين تعرف الشيء تكلم بعلم، حين تجهل الشيء قف عند حدود علم، قل لا أعلم لا أعلم. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن ألا يجترئوا على الفتيا بغير علم. لما رجل كان معهم أصابته شدة في رأسه، شدة في رأسه، وبعدين أصابته جنابة، وسأل من معهم من الصحابة إنه له عذر في هذا الشيء، إنه لا يغتسل، فكان الجواب: لن أجد لك عذرا. هنا كان المفترض أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرجعوا إليه، لا يتقدموا بين إليه بالجواب، وخاصة في مسألة خطيرة كهذه، المية قد تؤذي هذا الإنسان. وإذا حصل أنهم قالوا: لن أجد لك عذرا، اغتسل الرجل، الجرح بتاعه فار عليه، مات الرجل بسبب ذلك. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه أن شدد عليه في ذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه. وهنا الدعاء فيه تغليظ وتشديد على الإنسان الجاهل الذي يفتي بغير علم، تسببت بجهلك في قتل هذا الإنسان، قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. الإنسان الجاهل شفاؤه أن يسأل أهل العلم فيجيبوه فيتعلم. كيف وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، لماذا لم يسألوه صلوات الله وسلامه عليه؟ فالذي يفتي بغير علم يخرب بفتواه ولا يصلحه، حتى ولو ظن أنه يصلح بذلك. ولذلك ربنا علمنا أنك لا تتكلم إلا بحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يبقى هنا حين يعلمنا الشهادة لا تشهد إلا بعلم ولا تشهد إلا بحق. ويمكن يصعب عليك المشهود عليه، يقول لك: ملكش دعوة، ما يصعبش عليه، أنا أولى به. إن يكن بيصعب عليك ليه؟ يا يكون غني يا يكون فقير، هنا ما فيش تلفة بين الاثنين، يا غني يا فقير. فقير صعبان عليك الله يروح في داهية عشانه فقير، غني يمكن تنتفع من ورائه، ما حطلكش حاله ثالثه غير الحالتين العقليتين دول، يبقى انت صعبان عليك الانسان ده ليه؟ عشانه فقير مالكش دخل، الله اولى بيه. عشانه غني مالكش دخل. يبقى اقول لك انت لا تعلم الحكمه، قف عند حدك طالما انك لا تعلم. الانسان حين يقول لا ده غلبان انا هشهد معه، هشهد معه، تكون انت اسات لنفسك بان عرضت نفسك للنار والعياذ بالله. ان تتكلم في الشهاده بغير علم، ان تشهد بالزور وهي من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم حين تشهد لهذا الانسان لكونه فقيرا، نسيت انك ضيعت حق هذا الذي شهدت عليه او الذي اخذت منه المال من اجل هذا هو ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. يبقى انت علمك قاصر، فحين يقول الله عز وجل لا تشهد الا بعلم، يبقى لا تشهد الا كما اخبر الله سبحانه. ما يصعبش عليك انسان انه غني او فقير، الله اولى بهما، وهو الذي امر بالشهاده، يبقى تفعل هذا الشيء ولا تشهد شهاده زور ابدا. هنا لما تكلم ادم بعلم الملائكه عرفت قدر ادم، عرفت قدره، ولكن اشتعل قلب إبليس حسدا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حسده كأنه هنا النعمة التي فيها آدم نعمة العلم. نسى إبليس أنه مخلوق قبل آدم بزمن طويل جدا، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى جعله وهو جني وهو مخلوق من نار شرفه وجعله مع الملائكة لكثرة عبادته، نسي ذلك، وإذا به ينظر لآدم وتأخذه العداوة. هذا الشيء الذي في قلبه علمه الله سبحانه، ولذلك لما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لا أنتم مش دارين، فيكم من هو مفسد، فيكم من يتعبد معكم، أنتم لا تدرون بهذا الذي فيكم. يبقى هنا قف عند حد علمك. فأظهر الله عز وجل حين قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، قال لآدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسماء المسميات التي لم تكن تعرفها الملائكة، قال الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ألم أقل لكم، مش قلت لكم هذا الشيء، إني أعلم كل شيء، فقفوا عند حدود علمكم فقط. أعلم غيب السماوات يعني ما غاب وخفي عليكم في السماوات وفي الأرض، وأعلم ما تبدون يعني ما أظهرتموه من قولكم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها وما كنتم تكتمون. وهنا كأنه عبر بالجميع وقصد به الواحد، كأنه من العموم المخصوص، يعني ما كتمه بعضكم، وهو إبليس عليه لعنة الله، ما كتم في نفسه من الغرور وأنه يفسد آدم ويغوي آدم ومن يكون من الإنس معه. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال ألم أقل لكم إني أعلم، ألم أقل لكم. والآن إظهار علم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تظهرون وما تبدون وما تكتمون. طيب اللي أنتم أظهرتموه عرف الملائكة إن فلان يظهر كذا وفلان، الذي يكتمونه الآن الامتحان والاختبار ليظهر هذا الشيء الخفي، ليظهر غرور إبليس عليه لعنة الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى للملائكة أن يسجدوا، طبعا بعدما خلقه سبحانه ونفخ فيه من روحه سبحانه، الآن شرفه الله عز وجل بالعلم وقال للملائكة اسجدوا لآدم. سجد الملائكة، قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. القراءة في هذه الآية، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه قراءة الجمهور، يقرأها أبو جعفر بخلف عن ابن وردان بالإتباع، إتباع الحركة، يعني إذ قلنا للملائكة، هذه الإلتاء مكسورة هنا، بعدها اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجد يسجد، فيأتي منه الأمر اسجد، اسجد بضم أوله. فإذا قرأوا قلنا الملائكة اسجدوا، يمكن بعض اللهجات يصعب عليهم يقول الملائكة اسجدوا، الكسرة وبعدها الضمة، فلذلك كان من لهجات العرب حتى يسمونها الإتباع، يعني يتبع للتسهيل، فجاءت القراءة كذلك. وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسر القرآن للذكر فجعله على ما يتكلمون، فمنها قراءة هنا. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، للملائكة إعرابها أن التاء مكسورة ولكن تنطق مضمومة ليقا للإتباع، إتباع الحركة، الحركة يعني للتسهيل في القراءة. يبقى على ذلك هنا على قراءة أبي جعفر بخلف ابن وردان، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، كأنه ضمها هنا التاء اللي هي مكسورة، لكن إعرابها ما يتقالش إنها مضمومة، ولكن الضمة للإتباع والإعراب أنها مكسورة لوجود حرف الجر قبلها. للملائكة تسجدوا لآدم، برضو للملائكة لو وقف عليها الكسائي حيقول الملائكة هنا إمالة، الإمالة للهاء هاء التأنيث اللي في آخرها، وحيبقى وجه لحمزة أيضا بذلك. اسجدوا لآدم، هنا لآدم حيبقى في ثلاثة البدل للأزرق عن ورش، لآدم لآدم لآدم، حركتين وأربع حركات وستة. فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى، أبى هنا هيبقى فيها الإمالة لأصحاب الإمالة حمزة والكسائي وخلف، هيبقى فيها التقليل لورش أو للأزرق له الفتح والتقليل عن ورش، يبقى هنا أبى بالفتح جمهور القراء، أبي هنا بالإمالة يسمونها الإضجاع إمالة خالص، وهنا لحمزة والكسائي وخلف، وفيها التقليل، التقليل يعني لا فتح مفتوح أبا ولا إضجاع أبي، ولكن بين الاثنين أبا، أبا بين الاثنين أبا، هنا للأزرق عن ورش أبا واستكبر. وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، وهذه فيها إمالة أيضا لأصحاب الإمالة اللي بيملوا هذه الكلمة الراء اللي فيها، أو كلمة رائية حيملها أبو عمرو وملها ابن ذكوان بخلف، وملها الدوري عن الكسائي، وكذا الرئيس عن يعقوب، ويبقى فيها التقليل للأزرق. يبقى الكافرين هذا الفتح، التقليل الكافرين، الإضجاع الكافرين لأبي عمرو ومن وافقه على ذلك. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس رفض، إبليس ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يسجد لآدم. هنا هل إبليس لم يعرف قدر الله سبحانه تبارك وتعالى حتى يعصي؟ لا لا، هو يعرف قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الكبر يدفع الإنسان ويدفع المخلوق للكفر، الكبر يدفع للكفر، فإبليس رفض أمر الله سبحانه تبارك وتعالى ولم يسجد، يتأول لنفسه إنه أنا أحسن منه، لا ما اسجدش لهذا، وينسى أن الأمر جاء من الله سبحانه تبارك وتعالى، اسجدوا لآدم، فرفض أن يسجد لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السجود هنا العلماء يتكلمون في هذه الآية حين يأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود، هل هو السجود المعروف هذا الذي نعرفه، ولا سجود ثاني بناء على المعنى اللغوي في ذلك؟ اختلف العلماء فيها، البعض يقول أنه السجود هو يعني آدم كان كأنه قبلة، يعني زي ما تسجد الآن للقبلة تسجد للكعبة، فعلى ذلك آدم كأنه قبلة لهؤلاء، فكان السجود على ذلك هو لها فقط، آدم لها يسجدون إليه، وهذا قول ليس بصواب، وفين التشريف هنا إذا جعل آدم مجرد قبلة فقط؟ وطب ليه يرفضون، يرفض إبليس أن يسجد له وقد جعل قبلة له؟ هذا قول بعيد شوية. قول آخر قالوا اسجدوا على أصل المعنى اللغوي بمعنى اخضعوا يعني وأذعنوا في آدم واستكينوا له، وهذا أيضا لغوي ماشي، ولكن كمعنى شرعي السجود الذي عرفناه في القرآن هو الانحناء ومس الجبهة أو مس الأرض بالجبهة، فعلى ذلك هذا الصواب الذي عليه بعض أهل العلم، أن السجود هو سجود حقيقي يسجدون لله سبحانه ويسجدون طاعة لله سبحانه، وتحية وإكراما لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا سجدوا كما أمرهم الله سبحانه، ورفض إبليس أن يسجد طاعة لله سبحانه، استكبر، فوصفه الله عز وجل بالكفر بناء على ذلك. إلا إبليس أبى واستكبر. ويقول وإذ قلنا، وإذ هنا كأن يقول لك أذكر، أذكر إذا متعلقة بفعل محذوف تقدير تذكر ذلك، أذكر ما نخبرك به، حين قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا. استدلوا بهذه الآية على تفضيل آدم على الملائكة، ويمكن تكلمنا قبل ذلك أيها أفضل، هل الإنسان أفضل ولا الملائكة أفضل، اختلف العلماء، ومسألة مش حينبني عليها كثير شيء، ولكن على كل إيه الراجح فيها؟ الراجح أنه لا يمنع أن يكون بعض الإنس أفضل من الملائكة، لا مانع من ذلك. وهنا الإنس هيكون منهم الأنبياء، أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، لا مانع من أن يكون البعض أفضل في شيء وتكون الملائكة أفضل في شيء. أما بأصل الخلقة فالملائكة أفضل، مخلوقون من نور، آدم مخلوق من طين من تراب، على ذلك بأصل الخلقة الملائكة أفضل. وده إلا قالوا إبليس هنا خلقتني من نار وخلقته من طين، فنظر لأصل الخلقة ولم ينظر إلى التكريم من الله عز وجل لآدم. هنا خلق إبليس من شيء، خلقت الملائكة من شيء، خلق آدم من شيء، وإن كان خلق آدم من أقل الأشياء، ولكن الله عز وجل كرمه بأن أمر الباقين بأن يسجدوا له. يبقى الصواب في هذه الآية حين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم ليس معناها تفضيل آدم وبنيه كلهم على الملائكة، لا، ولا تفضيل آدم بأصل خلقته على الملائكة، إنما التفضيل بتكريم الله عز وجل، كرم الله عز وجل آدم فجعله يعلم فعلمه فأمر الملائكة بالسجود. إيه كان هذا السجود؟ كان تكريما لآدم، وكان إظهارا لفضيلة آدم، وكان تحية لآدم، وكان عبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى السجود ليس عبادة لآدم، لا هذا كان تحية لآدم، كانت تحية مولودة ونزل آدم إلى الأرض فكانت مولودة، هذه التحية في بنيه كانت مولود لغاية عهد يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام ويوسف، لما قال وخروا له سجدا، وخروا له، جاء يعقوب وجاء أهل يوسف إخوته إليه، ولما دخلوا عليه واستقبلهم وأحسن نزلهم خروا له سجدا، هذا السجود كان تحية. أما في الإسلام فنسخ ذلك، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم مش عن السجود، لا، ده نهانا كمان عما هو أقل من ذلك وهو مجرد الانحناء. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الرجل أخاه يلتزمه فيعتنق وفيعانقه؟ قال لا. قالوا فينحني له؟ قال لا. يبقى الانحناء في التسليم، ودي حاجة يعني البعض الناس يفعلها لما يقابل واحد يعني على وجه الاحترام والتكريم ينحني، هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهنا التسليم باليد. لاحظ في الحديث ونبهنا عليه قبل ذلك انه قال يلتزمه فيعانقه، يعني كل ما يقابله يخدم الحضن، قال له لا. يبقى هذه ليست من السنة، انما السنة في الغائب، الانسان الغائب اللي جاي من سفر اللي مشكوش بقالك فترة طويلة لك ان تصنع ذلك. لكن حين تقابل الانسان معك في المسجد بتقابله رايح وجاي معه، يبقى هنا التسليم باليد او القاء السلام باللسان. فهنا السجود من الملائكة لآدم كان تحية لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا السجود منسوخ في شرعنا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في حديث عند ابن ماجه من حديث عبد الله ابن أبي أوفى أنه لما قدم معاذ بن جبل من الشام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الشام، في وقت معاذ عالم من العلماء، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وأيضا أرسله يستفيد. كان وصل لوقت من الأوقات صار مفلسا، معاذ مع شدة كرمه رضي الله عنه أفلس، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد مالا ويعلم الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء من الشام فأول ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سجد أمامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا تعمل إيه؟ فقال يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم. يعني أنا شفتهم في الشام بيعملوا كده، يسجدون للبطارقة البطريق البطريق والكبار الأحبار بتوعهم والعلماء بتوع النصارى والأساقفة بتاعتهم، فأردت أن أفعل بكذلك. يعني مين أولى منك إن نسجد له؟ نسجد لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فلا تفعل، لا ما ينفعش هذا الشيء، ليس في ديننا هذا، فلا تفعل. ما كفروش، ما قالوش انت كفرت بهذا الشيء، لا، عثره في عدم العلم، ما يعرفش الحكم فيه، اراد انه يبدل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. قال فاني لو امرت شيئا ان يسجد لشيء، لو هذا حرف امتناع وجود الخبر او الجواب لامتناع وجود الشرط، امتناع يعني مش هيحصل. فلما يقول لو معناه ان شيء مستحيل، مش هنأمر ابدا احدا، ولكن لو يعني كده احتمالا يجعلها، او تنزلا فرض جدلي. يعني لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. قال لا تؤدي المراه حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. المرأة لا تكون طائعة ولا عابدة ولا قانتة لله لغاية ما تعطي لزوجها حقه في طاعة الله وليس في معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. هذا الحديث إن الرجل لو سأل المرأة نفسها وهي على قتب، على قتب، القتب اللي هو الرحل، كرسي بحط فوق ظهر الجمل، فلو سألها وهي على مثل هذه الحالة، هذا ظاهر من الحديث، وإن كان العلماء يفسرونه بشيء آخر، يقول لو سألها نفسها وهي على قتب، قالوا هذا كناية عن الولادة، كناية عن الولادة، والمعنى إن المرأة وهي بتولد رجل حيعشرها، مش ممكن يكون هذا الشيء. هذا المعنى معنى عجيب جدا. يقول أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير. أبو عبيد من عظماء علماء اللغة القاسم ابن سلام، ويقول كنا نرى أن معنى الحديث ده أن المرأة وهي ركب الجمل يعني. قال فجاء التفسير بغير ذلك، جاء التفسير بغير ذلك. يبقى هنا نرجع، هو عالم من علماء اللغة ومع ذلك يقول أنه المعنى اللغوي اللي أنا أفهمه من اللغة هذا الشيء، ولكن جاء التفسير عن الصحابة عن التابعين بغير ذلك، يبقى على ذلك نحمل الحديث. وكان هؤلاء العلماء مع عظيم علمهم في اللغة غاية في التواضع مع كلام ما الذي يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم كان بعضهم إذا جاء في الآية يقول لا أنا أتكلم في اللغة ماليش دعوة بالآية، لا يتكلم في الآية، وهو من علماء اللغة الكبار جدا، يقول لا أفسر الآية، أقابل ربنا يوم القيامة قلتها كذا وأنا ما كنتش أقصد هذا المعنى، فيخاف من ذلك، فيقول كنت أظن أن معنى، طلع المعنى إيه اللي كان لا يعرفه؟ قال المعنى هذا كناية عن الولادة، إن حالة من الحالات اللي مش ممكن الرجل يأتي امرأته وهي في هذه الحالة وهي تلد. إيش معنى قتب يعني قتب؟ قالوا إنه عارف كرسي الولادة، كرسي الولادة عشان يسهل على المرأة أنها تلد. العرب ما كانش عندهم كراسي زي كراسي اليمدي بتاعت الولادة بتاعت العمليات، لا، فكان المرأة لما تيجي تولد كان أسهل لها، يجيب لها الكرسي اللي يوضع فوق الجمل إنها تقعد عليه، فيكون أسهل لنزول الولد. فقال هنا عبر بهذه الصورة لو سألها نفسها وهي على قتب، يعني في حالة ولادتها، هنا هيطلب منها الجماع؟ لا مش ممكن، لا يجوز له شرعا، ولكن قد يطلب منها قبلة، قد يطلب منها شيء من هذا، إنه ما دون الجماع يقول لم تمنع في حالة نادر الذي يطلب ذلك. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل روح أطلب هذا، ولكن قصد أن المرأة تطيع زوجها بحسب ما تقدر من طاعة، فلم تطيع الله سبحانه حتى تلبي طلبات زوجها في المعروف وفي الطاعة وليس في المنكر. الحديث رفيع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.